ما شاء الله نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار من يجري بينا دمنا ما ينكسر عالمنا من يجري بينا دمنا نصب الخيام نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حال نصب الخيام يا فرسان من يجري بيها دمنا من يجري بيها دمنا ما ينكسر وين صوتكم وين صوتكم من يجري بيها نصبوا نصبوا الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حال نصبوا الخيام يا فرسان في كربلاء من يجري بيها دمنا ما ينكسر علمنا نصب الخيام الله في كربلاء اسمع والطم نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار من يجري بينا دمنا ما ينكسر عالمنا من يجري بينا دمنا نصب الخيام نصب الخيام في كربلاء في كربلاء الواحد صوتك صوتك من يجري من يجري بيها دمنا ما ينكسر ارفع بعد الصوت هذا مو صوتكم من يجري الله نصب الخيام في كربلاء اسمع اسمع نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار من يجري بيها دمنا ما ينكسر عالمنا من يجري بيها دمنا ما ينكسر عالمنا نصب الخيام نصب الخيام يا فرصة في كربلاء اخواني اللي على الجوال بارك الله فيكم حياكم تفضلوا في الموكب رحم الله والديكم قاسموا الأجر والثواب من يجري بيها دمنا ما ينكسر هذا مو صوتكم عدد كبير لكن الصوت ضعيف نصب الخيام في كربلاء آخر إعادة المستهل نصب الخيام يا فرسان في كربلاء الواحد حار نصب الخيام يا فرسان كربلاء الواحد حار نصب القيام يا فرسة في كربلاء الواحد حار من يجري بيها دمنا ما ينكسر نصب الخيام نصب الخيام يا فرسة في كربلاء ايدك فوق ايدك فوق نصب الخيام يا فرسة في كربلاء من يجري من يجري بها دمنا نصبوا نصبوا الخيام فرصة